يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين بعد صلاة الفريضة في الدعاء؟ رفع اليدين من أسباب الإجابة، رفع اليدين كما في الحديث: إن ربكم حي كريم يستحي من رب عبده رفع يديه أن يردهما صفرا، وذكر في الحديث الذي أساء يرفع يديه يستحي: يا ربي يا رب، فعل الأسباب، وكان يرفع يديه في الدعاء عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يرفع بعد الفريضة، لا يشرب بعد الفريضة، بدأ بعد الفريضة، ما كان يرفع بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بين السجدتين ولا في آخر الصلاة عند الدعاء قبل أن يسلم، ما كان يرفع، رفع من البدعة، ولا في خطبة الجمعة ما كان يرفع، ولا في خطبة العيد ما كان يرفع، إلا إذا استسقى، إذا استسقى في الخطبة رفع يديه، أو بعد الصلاة إذا استسقى يرفع يديه، أو في أي مجلس استسقى يرفع يديه، أو إذا دعا النفس في بيته أو في أي مجلس يرفع يديه، ولا بأس. أما المواضع التي ما رفع فيها النبي لا نرفع فيها، المواضع التي وجد في عهد الصلاة والسلام ما يرفع فيها لا نرفع، بعد الفريضة في السجدتين قبل السلام إذا دعا لا نرفع، لأن الرسول ما رفع في خطبة الجمعة إذا دعا. فلما رأى بعض الصحابة بشر بن مروان يرفع يديه في خطبة الجمعة دعا، قال: شلت ما شلت هذه اليدين، أو كما قال أو كلمة نحوها، ما كان يرفع يديه في الخطبة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن المؤمن يتحرى الأسباب الموجودة في عهد صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها لا نرفع فيها، ولكن نرفع في أشياء جدت أو في حاجات لأنفسنا أو فيما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل خطبة الاستسقاء، مثل خطبة الجمعة في الاستسقاء، ويتحرى أوقات الإجابة، مثل بعد صلاة العصر يوم الجمعة لمن يتحرى صلاة المغرب، مثل إذا جلس من أصحاب إلى المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، هذا من أوقات الإجابة، جوف الليل آخر الليل بين الأذان والإقامة آخر الصلاة، كلها أوقات إجابة، يتحرى فيها الإجابة. نعم.